الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الحكم الوضعي في هذه المسائل؟ زوال الشمس لصلاة الظهر سبب، أحسنت. الحيض لصحة الصلاة مانع، أحسنت. الطهارة لصحة الصلاة شرط، أحسنت. القصر للمسافر رخصة، أحسنت. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، ما الحكم الوضعي؟ فقد تم حجه وقضى تفثه، الصحة، أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، ما الحكم الوضعي؟ أحسنت، فساد، بطلان، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، هنا مسألة: آخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثلة. سألت شخصا: من آخر من مات من الصحابة؟ فقال: لا أدري. ماذا يسمى هذا؟ جهل بسيط. هذا جهل بسيط، أحسنت. قال: آخرهم موتا أنس رضي الله عنه، هذا ماذا يسمى؟ جهل مركب، أحسنت. قال: أنا متردد بين أبي الطفيل وأنس رضي الله عنهما على السواء، لا يترجح عندي شيء، هذا ماذا يسمى؟ هذا شك. قال: أنا متردد، وأرجح الاحتمالين عندي أنه أبو الطفيل رضي الله عنه. الاحتمال الراجح ماذا يسمى؟ ظن، أحسنت. واحتمال المرجوح يسمى؟ الاحتمال المرجوح هو الوهم، أحسنت. سنية المضمضة والاستنشاق في الوضوء، هل هذا من العلم الضروري أو من العلم النظري؟ نظري، أحسنت. علمك بوجود بلد لم تره من أي العلمين هذا؟ من الضروري، أحسنت، بارك الله فيك. ذكر ثلاثة تقسيمات للكلام، ذكر تقسيمه باعتبار ما يتركب منه، وتقسيمه باعتبار مدلوله، وتقسيمه باعتبار استعماله. قال رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. هذه مسألة نحوية ليست من صميم علم الأصول، لكن سبب ذكرها هنا أن علم الأصول معتمد على الكتاب والسنة، وهما بلسان عربي مبين، فمن لم تكن له مكنة في اللغة لم يتمكن من استنباط الأحكام من الكتاب والسنة. والكلام اللفظ المفيد، كلامنا لفظ مفيد كالسقم. وأما أقل ما يتألف منه الكلام، فذكر المؤلف أنه أربعة أشياء: الأول اسمان، مثل زيد ذاهب، والثاني اسم وفعل، مثل فاز التائب، والثالث فعل وحرف، مثل ما قام أو لم يقم. وقد تعقب هذا لأن كل فعل له فاعل، فلا يتصور أن يوجد فعل بدون فاعل، كما قال ابن مالك: وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، وإلا فضمير استتر. فلا فعل إلا وله فاعل، والفاعل اسم، يعني هنا مثلا ما قام أي زيد مثلا، والمقدر كالملفوظ الموجود. قال: أو اسم وحرف، مثل يا زيد، وهذا كسابقه، لأن تقدير أدعو زيدا ففيه فعل مقدر، فالصواب الاقتصار على القسمين الأولين. فأقل ما يتألف منه كلام اسمان أو اسمه فعل. قال ابن مالك في الكافية الشافية: وهو من اسمين كزيد ذاهب واسم وفعل نحو فاز التائب. وهو من اسمين كزيد ذاهب واسم وفعل نحو فاز التائب. فكلام النحاة هنا أدق. وقد قال ابن عاصم رحمه الله: وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. ثم قال رحمه الله تعالى: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقسم. والكلام ينقسم إلى أمر، الأمر ما يدل على طلب الفعل، ونهي وهو ما يدل على طلب الترك، وخبر الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، واستخبار الاستخبار والاستفهام. وينقسم أيضا إلى تمني، التمني طلب المستحيل أو المتعسر، وعرض العرض هو الطلب برفق، وقسم قسم هو الحلف. ويجمع جميع ما ذكره ما استقر عليه قول البلاغيين والأصوليين من أن الكلام باعتبار مدلوله قسمان اثنان لا ثالث لهما: خبر وإنشاء. فما يحتمل الصدق والكذب فهو الخبر، وما لا يحتملهما فهو الإنشاء. ثم الإنشاء قسمان: إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. الإنشاء الطلبي كالأمر والنهي والتمني والعرض والاستفهام، وغير الطلبي كصيغ التعجب وصيغ إنشاء العقود، كأن تقول بعت بإنشاء العقد، إذا قصدت بقولك بعت إنشاء البيع للإخبار به. وكذلك القسم، تقول والله لأفعلنا الخير، هذا من إنشاء غير الطلبي، الحليف من الإنشاء غير الطلبي. ثم انتقل إلى تقسيم الكلام باعتبار استعماله، فقال رحمه الله: ومن وجه آخر ينقسم أي الكلام إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. إذن اللفظ المستعمل فيما وضع له حقيقة، وفي غير ما وضع له لعلاقة هو المجاز. يوضحه أنك لو قلت مثلا: رأيت أسدا. الأسد هنا وضع، الأسد موضوع الحيوان المفترس وهو المقصود هنا، فهذا حقيقة لأنك استعملت الأسد فيما وضع له. لكن لو أنك قلت: رأيت أسدا يخطب، أو رأيت أسدا يرمي، أو رأيت أسدا يحمل سيفا، فمقصودك هنا الرجل الشجاع، فهذا مجاز، استعملت الأسد في غير موضع له لعلاقة بينهما وهي الجراءة. كذلك لو قلت: رأيت بحرا، فهذه حقيقة، استعملت البحر للماء المعروف. وإذا قلت مثلا: رأيت بحرا يعطي المساكين، تريد رجلا كريما، أو زرت بحرا، فهذا مجاز، لأنك استعملت البحر في غير ما وضع له. وهذه العلاقة في المجاز إذا كانت المشابهة سمي استعارة، وإن كانت غير المشابهة سمي مجازا مرسلا. المجاز قسمان: إن كانت العلاقة المشابهة فهو استعارة، وإن كانت العلاقة غير المشابهة فهو المجاز المرسل. إذن الاستعارة لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، كما سبق في: رأيت أسدا يخطب، رأيت بحرا يعطي الفقراء، هذه استعارة. والمجاز المرسل لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة، لعلاقة غير المشابهة. والعلاقات كثيرة، قد تكون العلاقة الكلية فيعبر بالجميع ويراد الجزء. مثلا: يجعلون أصابعهم في آذانهم، المقصود أطراف الأصابع التي هي الأنامل. فهنا عبر بالجميع وأريد الجزء، هذا لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة الكلية، فهذا مجاز مرسل. وقد تكون علاقة الجزئية يعبر بالجزء ويراد الجميع، فتحرير الرقبة مقصود المملوك كله. فهنا استعمل يعني عبر بالجزء وأريد الجميع، فهذا مجاز مرسل علاقته الجزئية. وقد تكون محلية يعبر بالمحل ويراد الحال، فليدعو نادية، فليدعو نادية. النادي هو محل اجتماع القوم والمقصود أهله، أهل النادي، فعبر بالمحل وأريد الحال. والعلاقات كثيرة تدرس في فن البيان من فنون البلاغة. إذا المجاز نوعان، استعارة ومجاز مرسل، لأن العلاقة التي يبنى عليها التجوز في الكلام إن كانت المشابهة كان استعارة، وإن كانت غير المشابهة كان مجازا مرسلا. ومعنى قولهم مرسل مطلق عن قيد المشابهة. ثم قال رحمه الله: والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. إذا عرفنا أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع له، فالحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل في موضع له في اللغة، كاستعمال الأسد في الحيوان المفترس، واستعمال الصيام مثلا لمطلق الإمساك، هذا معنى الصيام في اللغة. قال: الحقيقة إما لغوية وإما شرعية. الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل في موضع له في الشرع، كالأسماء الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، الصلاة والصيام والزكاة والحج، للمعاني المعروفة في الشرع، هذه حقائق شرعية. قال: وإما عرفية. الحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل في موضع له في العرف، وهي نوعان: عرفية عامة وعرفية خاصة. العرفية العامة هي التي لم يتعين واضعها، لم يتعين واضعها، كإطلاق الدابة على ذوات الأربع، هذا الناس جميعا يتكلمون به، فهذه حقيقة عرفية عامة. والعرفية الخاصة هي التي تعين واضعها، كاصطلاح أهل الفنون، مثلا الفاعل عند النحاة، والحديث المرسل، المرسل عند المحدثين، والمجمل عند أهل الأصول. فهذه حقائق عرفية، يعني الذين تعارفوا على وضع هذه الكلمة لهذا المعنى هم قد تعينوا طائفة معلومة. ثم قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقد أو استعارة. سبق أن المجاز إما مجاز مرسل وإما استعارة، لأنه لا بد في التجوز من علاقة، وهذه العلاقة إن كانت المشابهة فهي استعارة، وإن كانت غير المشابهة فهذا المجاز المرسل. وقد ذكر المؤلف أن المجاز أربعة أنواع، فقالوا: المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. والواقع أن ما ذكره المؤلف من مجاز الزيادة والنقصان، الواقع أنه ليس من المجاز اللغوي المقابل للحقيقة، وإن كان بعض البلاغيين أطلق عليه اسم المجاز، لكن لا يصدق عليه حد المجاز. قال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، يعني أن الكاف هنا صلة، لأنها لو كانت بمعنى مثل للزم منه إثبات المثل لله تعالى، وعليه فالكاف صلة. والقاعدة أن كل حرف زيد في كلام العرب فالمقصود به التقوية والتوكيد، فيكون المعنى: ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، يعني هو قائم مقام تكرار الجملة. وقال بعض العلماء إن العرب تقيم مثل مقام النفس، كقولك مثلك لا يفعل كذا، يعني أنت لا تفعل كذا. ومنه في القرآن وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي على القرآن نفسه أنه من عند الله، فيكون معنى ليس كمثله شيء، ليس مثل الله شيء، يعني ليس كهو شيء هكذا. قال والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، يعني أهل القرية، حذف المضاف أهل لأن القرية هي الأبنية، والأبنية لا تسأل. وقد سبق أن المجاز بالحذف والزيادة ليس معدودا من المجاز اللغوي المقابل الحقيقة عند البلاغيين، وإن كان قد يطلق عليه أنه مجاز، لكنه ليس في اصطلاحي من المجاز. ويمكن في هذا المثال أن يكون من المجاز إذا اعتبرته أطلق المحل وأراد الحال، واسأل القرية أي أهل القرية، مثلا فليدعو نادية أي أهل ناديه، مثلا تقول قرر المجلس كذا أي أهل المجلس، المجلس لم يقرر، فكذلك واسأل القرية أي أهل القرية، عبر بالمحل وأريد الحال. قال والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. الغائط اسم للمكان المطمئن المنخفض من الأرض، ثم أطلق على الخارج من الإنسان، وهذا نوع من المجاز المرسل والعلاقة المحلية، أطلق المحل وأريد الحال وهو الخارج، يعني لا يقول أحد إن مجرد المجيء من مكان منخفض يوجب الوضوء، هذا لا يقوله أحد، لا بد من حمل الكلمة هنا على المعنى المجازي للمعنى الحقيقي. قال رحمه الله والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، شبه ميل الجدار بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي، مع أن الجدار ليست له إرادة، وكل ما كانت العلاقة فيه المشابهة فهو استعارة، كما سبق في رأيت أسدا يرمي ورأيت بحرا يعطي الفقراء. مثلا كتاب أزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هنا شبه الشرك بالظلمات وشبه التوحيد بالنور، فهذا من الاستعارة. ومحل بحث الحقيقة والمجاز كتب البلاغة، هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.